سؤال من الإمارات يقول: هل استعمال السواك يفطر؟ الجواب: لا، لا يفطر، لا بأس من استعماله، ولا يبلع من آثار السواك شيئا. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.